عوابسة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. رواه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يصلي خلف الصفوف وحده فقال عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال يعيد الصلاة. رواه أحمد. وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. رواه أحمد والبخاري. ولا تعد. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاء. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا من جملة الأبواب في الكلام على أحكام الأئمة والائتمام. فقال باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخل، على معنى أن هذا الباب يبحث فيه عن صلاة الرجل مأموما خلف الصف منفردا، فذا يعني منفردا، على معنى إما أن يكون جاء وقد اكتمل الصف ولم يجد له مكانا في الصف لأنه متكامل فصلى وحده خلف الصف مقتديا مأموما، أو أنه هو لم يرغب في أن يصف في الصف الذي لم يكتمل، وإنما انفرد بنفسه في صف آخر مقتديا بالإمام، فكل أولئك يطلق عليهم أنهم صلوا فذن، يعني صلوا منفردين وهم مأمومون، وليس منفردا على معنى أنه صلى منفردا غير مأموم، فإن هذا شيء آخر، إنما الكلام إذا صلى منفردا وهو مأموم يعني مقتدي بالإمام. فقال باب ما جاء في صلاة الرجل فذا ومن ركع أو أحرم دون الصف ثم دخل، على معنى أنه أدرك الإمام راكعا فخشي أنه إن مشى إلى الصف قبل أن يركع ألا يدرك الركعة، فركع قبل أن يصل الصف ثم مشى وهو قد ركع، يعني أحرم بالصلاة وركع ثم مشى ودخل في الصف. هذا معنى ومن ركع أو أحرم. أحرم يعني كبر للصلاة تكبيرة الإحرام، يعني دخل محرما بالصلاة، هذا معنى أحرم، يعني صل يعني كبر شرعا في الصلاة مكبرا تكبيرة الإحرام، على معنى أنه شرع في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى حتى دخل في الصف وهو قد أحرم بالصلاة، هذا معنى أو أحرم دون الصف ثم دخله، يعني دخل الصف. فإذا هذا الباب يتكلم عن هذه الأحكام الثلاثة: من صلى فذا، ومن ركع دون الصف ثم دخله، ومن أحرم دون الصف ثم دخله. قال: وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. رواه أحمد وابن ماجه. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل صلى خلف الصف على معنى أنه صلى منفردا، صلى فذا، فلما انتهى من صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل صلاته، يعني أن يعيدها. استقبل صلاتك يعني استأنفها. قال: فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. الحديث حسنه الإمام أحمد وقال إنه حسن، ورجاله أيضا موثقون، وهو صريح في فلا صلاة لمنفرد خلف الصف على معنى أنه إذا أخذ الحديث على ظاهره فكأن الصلاة خلف الصف لا تصح، لأنه قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا يقول لا صلاة نفي، والأصل في النفي أنه يراد به الحقيقة، يعني لا صلاة معتد بها شرعا، وإلا الصلاة وجدت في ظاهرها لأنه ركع وسجد، وإن المقصود لا صلاة يعني معتد بها شرعا، وهذا هو الأقرب إلى نفي الحقيقة، يعني الحقيقة الشرعية، كما سبق أن فصلنا الكلام في مثل هذا حينما تأتي لا النافية للجنس، فماذا تنفي؟ هل يتنفي الكمال في مثل لا قراءة، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهكذا. فما هو المنفي؟ هل هو منفي الكمال أو منفي الاستحباب أو منفي الصحة؟ هذا خلاف بين العلم في الشيء المقدر، وهو ما يسمى بدلالة الاقتضاء. فقال: فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. فالذين يقولون بأنه من صلى منفرد خلف الصف عليه أن يعيد الصلاة، هذا مذهب الإمام أحمد وبعض أهل العلم. أما الأئمة الثلاثة فإنهم يقولون إن من صلى خلف الصف صلاته صحيحة ولا يعيد، وحملوا النفي هنا على نفي الكمال، لا صلاة كاملة، يعني نفي الكمال وليس نفي الصحة. ويبدو هذا أظهر، الله أعلم، الإنسان إذا صلى منفرد خلف الصف أن صلاته صحيحة. وهناك من فرق بين الرجل والمرأة فقال إن الرجل هو الذي لا تصح صلاته منفرد خلف الصف، أما المرأة فلا مانع، وإلا الأصل في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف أنه يشمل الرجل والمرأة، وسيأتي في موضوع الصفوف وتسويتها وأحكامها، وأن النساء يصلين صفوفا. لكن على كل حال فيما يبدو والله أعلم أن الصفوف في حق النساء ليس تأكدها وطلبها كالصفوف في حق الرجال على ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا. قال: وعن عبسة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. رواه الخمسة إلى النسائي. وفي رواية قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال: يعيد الصلاة. هذا الحديث إن صح فهو صريح في أن من صلى وحده خلف الصف أنه يعيد الصلاة، وكأنه لم يفرق بين أن يكون الصف قد اكتمل أو أن فيه فتحات وثغرات وله مكان يمكن أن يصلي فيه في الصف. ولهذا حتى إن كان الصف مكتملا وجاء هذا الفاذ فإن له أن ينبه إلى من هو في الصف الذي أمامه ليتأخر فيصلي معه. هذا يقول به القائلون بأنه لا يصلي فذا أو منفردا خلف الصف. ولكن هذا حقيقة مثل هذا يترتب عليه أمور كثيرة، منها أنه في تشويش على هذا المصلي الذي في الصف، والأمر الثاني أنه فيه حركة قد يكون لداعي لها وهي تأخر هذا الرجل إلى الصف الذي يليه حتى يصافف هذا الفذ. ثم أيضا يحصل خلل في الصف نفسه، لأنه سيكون مكانه شاغرا، بينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف وسد الخلل وسد الفرج، بينما سحب أو جذب أحد من الصف الأمامي يؤدي إلى خلل في الصف. ولهذا الصحيح أنه تصح صلاة المنفرد خلف الصف. والقائلون أيضا بأنها لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف قالوا إنه إذا صف مع الإمام ثم ركع ثم رفع وجاء أحد وصف معه قبل أن يسجد، قالوا إنه إن صلاته صحيحة. أما إذا سجد وحده ولم يأتي معه أحد قالوا إنه لا تصح هذه الصلاة. وإذا جاء أحد معه في الركعة الثانية فالتي تصح هي الركعة الثانية، أما الأولى هذه فإنه يعيدها. هكذا قالوا. لا، هو يصلي بجوار الإمام، وأن صلى بجوار الإمام انتهى الإشكال، إنما الكلام إذا كان منفردا خلف الصف. أما إذا كان صاففه أحد سواء صف بجنب الإمام أو بغيره فإنه لا يكون منفردا، فالكلام هو على من كان منفردا يعني صلى فذا. قال وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصلي إلى الصف. الأدلة السابقة الحديث الثلاثة السابقة الحديثان السابقان حجة لمن قال بي أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. أما الحديث الثاني حديث أبي بكر وحديث ابن عباس كما سنرى هذه لأدلة القائلين بصحة صلاة المنفرد خلف الصف. فقال عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود أو ولا تعد، كلا اللفظتين أو مضغوطتان بهكذا لا تعود يعني إلى مثل هذا أو لا تعد على معنى أن الصلاة صحيحة. فأبو بكرة هذا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فكانه خشي أن تفوت الركعة فركع في مكانه ثم سار بعد الركوع مشيا إلى أن دخل في الصف. هذا معنى أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، على معنى أنه دخل المسجد ووجد النبي عليه الصلاة والسلام راكعا. قال فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثم دخل في الصف، يعني مشى ثم دخل الصف كما في بعض الروايات، فقال زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود إلى مثل هذا أو لا تعد أيضا على معنى أنه إنما لا تعد الصلاة اعتبار أن الصلاة صحيحة، أو لا تعود على معنى مثل هذا، وإنما كما في الحديث الآخر إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقروا. هذا معنى ولا تعود على معنى أنه ما أدركته فصلي بعد أن يكون مشيك ومجيئك إلى المسجد وعليك السكينة، فلا تتعجل من أجل أن تدرك ركعة أو نحو ذلك، وإنما ما أدركته فتصلي وما فاتك فتقضي. لا تعد الركعة. في لا تعد ولا تعود، فرق لا تعود يعني لا تعود إلى مثل هذا الفعل، ولا تعد يعني لا تعد الركعة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من آخر الليل صليت خلفه فأخذ بيدي فجرني حتى جعلني حذاء. هذه قصة ابن عباس المشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وكان عند ميمونة خالة ابن عباس حينما قال بيت عند خالة ميمونة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فجاء فصف مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه وجعله عن يمينه. لكن الحديث المبدو ليس فيه دلالة ظاهرة على ما بوب له المصنف. المصنف يعني كأنه يريد أن يقول أن مجيء ابن عباس رضي الله عنهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم حينما جذبه النبي صلى الله عليه وسلم أو أداره لينقله من اليسار إلى اليمين في تلك الحالة كان منفردا خلف الصف، ولكن هذا بعيد جدا، لأنه حركة لم يكن صافا ابن عباس أثناء مروره خلف النبي صلى الله عليه وسلم لينتقل من اليسار إلى اليمين لم يكن صافا، ولم يكن يقصد أن يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا أمر معروف أنه اضطراري وإجباري، لابد لا يمكن أن يتم الانتقال من اليسار إلى اليمين إلا أن يمر بمحاذاة الخلف، وهذا معروف. ولهذا يعني الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة فيه بعد كثير كما أشار الشوكاني وغيره، ولكن على كل حال مقصود الشيخ بالاستدلال هو أنه في الحالة التي مر فيها ابن عباس ليكون خلف الصف أثناء انتقاله من اليسار إلى اليمين، ولكن هذا بعيد لأنه لم يكن يقصد أن يكون صافا منفردا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت حركة لا بد منها من أجل الانتقال من اليسار إلى اليمين. على كل حال المسألة كما ذكرنا خلاف العلماء فيها، هناك من قال بأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف ومذهب الإمام أحمد في طائفة من العلم، والأئمة الثلاثة يقولون بجواز ذلك، وإنما حملوا هذا على خلاف الأولى أو على الكراهة أو على نفي الكمال ومع الصحة، وبخاصة أن حديث أبي بكرة يعني صريح في هذا حينما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد أو لا تعود، ولم يأمره بالإعادة حتى في قوله ولا تعود على معنى أنه لم يأمره بالإعادة، ما يدل على أن الصلاة صحيحة. وقلنا إن جذب إنسان من الصف الكامل من أجل أن يرجع إلى الخلف فيصافف هذا المنفرد، هذا فيه ما فيه من التشويش ومن الحركة التي ليس لها داعي تصدر من الرجل هذا المجذوب، وكذلك أيضا يحصل في الصف خلل واضطراب، وبينما المأمور به هو أن تسد الفرج والخلل وأن تتراص الصفوف. هناك عبارة نقلها الشيخ الشوكاني رحمه الله عن ابن سيد الناس، أريدكم أن تنظروا فيها وتبينوا معناها، تقريبا في منتصف الشرح، في منتصف الشرح قال ابن سيد الناس: ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه، فهذا أحمد بن حنبل يرى إلى آخره. هي العبارة طبعا ليست يعني صعبة كما قلت لكم، أحيانا الإنسان يسأل ليس لأن المسؤول عنه صعب، وإنما من باب حتى تكون هناك متابعة معرفة لكلام أهل العلم ونصوص أهل العلم. وجدتموها؟ وجدتموا شيخ؟ قال ابن سيد الناس وجدتوها؟ تقريبا في منتصف الشرح. في منتصف الشرح مشايخ؟ ها؟ فمن يحسن بيان المقصود من هذه العبارة؟ المشايخ معهم كتب يا شيخ. العبارة قال ابن سيد الناس: ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه. فهذا أحمد بن حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، ويرى أن الركوع دون الصف جائز. فهمت الموضوع؟ من يعلم؟ أنا مش عارف. ما هي صعب العبارة واضحة حتى كلام الإمام أحمد. اقرأ الكتاب. أنا حينما أطلب شرح عبارة أريد أن الراغب في شرحها أو في بيان معناها أن يضعها أمامه ويقرأ ويبين، أما أنه يأتي بأفكار مشوشة هذا ما يساعد على بيان المراد، وإنما تكون أمامك العبارة وتبين ما يظهر لك. أها. الشيء الذي عمله أبو بكر ما هو؟ الشيء الصورة التي فعلها أبو بكر ما هي؟ ثم دخل للصف. في الحديث يعني إنها يعني بينما يعني لو صلى الصلاة كلها يعني خلف الصف. أينما هذا هو المراد، يعني ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه، على معنى أن هناك تفريقا بين من ركع خلف الصف ثم مشى فدخل في الصف، هذا غير مشمول بالنهي، وإنما من صلى الصلاة كلها خلف الصف أو حتى أتى بركعة كاملة خلف الصف بركوعها وسجودها إلى آخره، أما مجرد أن يركع من أجل أن يدرك الركعة ثم يمشي خطوات ليدخل في الصف، فهذا على كلام ابن سيد الناس هناك تفريق بين هذه الصورة وتلك الصورة، هذا معناه. ولا يعد حكم الشروع في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه، ولهذا يعني أراد أن يستشهد ابن سيد الناس لهذا التفريق بما نقل عن الإمام أحمد، ولهذا قال فهذا أحمد بن حنبل يرى أن الصلاة المنفرد خلف الصف باطلة، ويرى أن الركوع دون الصف جائز. يرى أن الصلاة المنفرد خلف الصف باطلة، ويرى أن الركوع دون الصف جائز إلى آخره. فهذا هو المقصود بهذه العبارة. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الباب. وكما قلنا إن جذب إنسان من الصف هذا أمر، حتى نقل عن بعض السلف أنه يستقبح هذا أن تجذب إنسان، حتى قال إنه ظلم في حق هذا المجذوب الذي تجذبه، هذا يعني كما يكون فيه إزعاج وتشويش عليه، وأحيانا قد يكون ليس عنده من الفقه والبصيرة ليفهم مرادك فقد يتمنع، وقد تكون هناك مشادة. ولهذا ينبغي أيضا أن يلاحظ مثل هذا. ونكتفي بهذا القدر، لأن الباب الذي يليه باب طويل ويحتاج إلى كلام طويل كذلك، لأنه فيه يعني يتعلق بواقع كثير من الناس من حيث ملاحظة الصفوف وتسويتها وتكاملها. ومن هنا فإننا نرجع الحديث عنه إلى الغد إن شاء الله، لأنه يحتاج إلى مزيد بيان قد يستغرق وقتا طويلا، وبخاصة أن الحاجة إليه شديدة، وضوء الصفوف وتسويتها وسد الخلل وملاحظته، لأن الناس تقصر في هذا كثيرا. الناس تقصر في موضوع تسوية الصفوف والاهتمام بها، بينما سنرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وكذلك فعل السلف أنهم كانوا يهتمون بهذا كثيرا. ولهذا الأمر هذا سنقف عنده إن شاء الله وقفة على حسب ما يظهر فيه من حاجة، ومن أيضا تساهل يقع فيه الناس في هذا الباب، فنرجع الحديث عنه إلى غد إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولذلك والقدر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال: أستطيع أن أذبح هديا في الحج، هل من الممكن أن أصوم في أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى بلدي، وأتصدق بثمن الهدي للمحتاجين؟ لا، إذا كان الإنسان مستطيعا للهدي فإنه وكان واجبا عليه فإنه لا يجزيه الصيام، إنما الصيام لمن لم يستطع الهدي. أما إذا كان مستطيعا فإنه لا يجزي الصيام، لأن الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. يقول: أديت عمرتين في رمضان، وبعد رمضان خرجت إلى جدة إلى المطار لأسفر زوجتي، وعدت بلا إحرام لأجلس حتى الحج لأداء الفريضة، هل يعد في الحج علي هدي؟ لا، ما دام أنك لم تأتي بعمرة في أشهر الحج فلا هدي عليك إذا أحرمت بالحج مفردا. قل: لاحظت في السماء وفوق البيت الحرام لم تكن نجوم إلا ثلاث نجمات، بينما في البلدان الأخرى بكثرة جدا، اللي فاد من هذا السر؟ لا، على كل حال يعني قد يكون سبب الأنوار وقوتها، وبخاصة في الحرام كما معلوم، جعلتك لم تستطع أن تتميز إلا ما تميزت من النجمات، لكن ليس هناك يعني أمر يعني بخصوصي في هذا الموضوع، بينما لو كان الأنوار خفيفة أو حتى الليلة مظلمة فإنك سترى نجوما كثيرة. يقول علي أيام من رمضان، هل أقدم ستة من شوال على هذا؟ وأنا إن شاء الله سوف أتابع الصوم، ولكن خوف من ألا أتمكن من هذا الشهر. لا، هو الإنسان يبادر بالواجب، يقدم الواجب على النافلة، ولهذا ورد في الأثر لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة. ثم أيضا عليكم أن تعلموا أن أداء الواجب أفضل من أداء النافلة، هذا يغيب عن الناس كثيرا. الواجب فضله أعظم، يعني على الرغم من أنه واجب وأن الإنسان يأثم بتركه، لكنه أيضا إذا عمله أفضل من النافلة، أجره أعظم. ولهذا هذا هو الذي يعني يغيب عن كثير من الناس. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا من فضل الله ورحمته، جعله علينا واجبا وأثابنا عليه كثيرا. ولهذا حينما تؤدي الواجب فأنت مثاب عليه، النافلة أجرها أقل من أجل الفريضة. ولهذا عليك أن تبادر بأداء الواجب ثم بعد ذلك تأتي بالنوافل.